والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومولاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم كنا زاري ويتين دفو أنتا حندو حنزان تاسا كنك تشربيو الأول يجير أجير زنبر فول زنغتاتي يجير ورنكا تند حنزا كنك وافقان دان نسارة هندو قوانتا زاري ويتين دهن زنتا نسارة جيرو كان سيغن اللين دي من تروع هم كون دي التفسير إلواني ترى البركانتا كنك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلكو إجيا جنغرو صفة من التكبير ذاك بروغا إلى التسليم كالسلموغا كأنك تراها دنغريني قوغ ديانو إلكو كون ترى جنا أجي كون ترى جو جنا بيفون أنغو كركي إلكو إجيا صلى الله عليه وسلم أن لا يزال الله مقبلا إلكو إصفي أغا سنبا كسيني على العبد بنياغا في صلاته بنيا جنغرورا ما لم يلتفت فن دي برامن زغو فإذا صرف وجهه دبرانينغ مندو ما بركا جنغروغا زغو إن صرف عنه الكو مغبرك فن براغا أبو داود اندان ففنن حديثه في الله ابن خزيمنا غيسها دا ابن هبان حديثنا كان غيسها ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثلاث إلكو ديانا بريغان جهدهن زي جنغرا إجنا النكرة كنكرة الديك برم جنغرو زكم جنغرو سجود وراك زكم دنغمت كان غورنغ غارغ زكم دا كتمت الله أكبر الله أكبر نذن بموسين جهن كين ما سمن سدو كارا أفونا وانا إلكو ديانا السلام إيغان جاي ما تنغي جنغريرا وإقعاء دا سكم ين كإقعاء الكلب دنغمت كان سيغ سكم دا برام سكم مكان سيغ سكم دا وانا إلكو ديانا غن جنغرر والالتفات عند زغوين كالتفات الثعلب متكن زونكو زغوندا زونكو منتك دبه فونو كانغو ساجو رمتكن اغ زغوندا وني ايدكو دي اغنجي بونوم زغوجين غرو رايا دينچيني وكان صلى الله عليه وسلم حديثه وني كرچو دي ابو يالا ده ابو ده امام احمد بن فيلا وقال صلى الله عليه وسلم يقول ايدكو دياتي وكان صلى الله عليه وسلم يقول ايدكو دياتي اغني بوليسي حديثا ورا أغني صلي صلاة مودع ما جنغر بانكن غوغ جنغر وغربان جنغر كأنك تراه دنجن غوغ دي إركوينو فإن كنت لا تراه دنتين سدي إركو فإنه يراك إركو دينين ما نام جنغر وطيب رنغ بانكن غوغ جنغر وغرباني بانكن دنج جنغر بانن تانين غو تيني ألو مرورا يادن چننا غاقو برمتي واتكن بولغ جنغر kate danga jingaro wonga ni gogo gorbani no kan jingar banan tani go jingar kan gana mata ambori asena ne mate danga de ni gogo dir koino hal ni sidir ko zambor sidir ko en dunyara ir ko yaga din tabran na filla war rawiyani wad diyaf al muqtar wa ibn maja wa ahmad wa ibn asakir hadithano kan gaysha wa yaqulu إلكو إدي أغني صلى الله عليه وسلم حديثكم مسلم نكاتري أغني ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة بوركسين كان جنجر فرل لوكا جوغ يحضر برادو لوكا جوغ فر برادو ديف يحسن وضوءها برام جنجر ألولا بريندي وخشوءها دا إلكو هم بركمات فندي أغني دي إلكو سي جنجر ورا وركوءها دا كان قدي يمو إلا كانت كالجنجر ومتي كفارة توسيا لما قبلها هنكنغو أجنس من الذنوب زنوبي ما لم يوت كبيرة فن لي من برامن كوي زنوب بيردو لا من زنوب بيريتي وذلك ونمو الدهر كله زمان وكل مرغنتان وذلك الدهر كله وني زمان وكل مرغنتان جنجر واتكل كان جنجرو كاكتونغ ننال ولا بوريندي نين إلكوهم بركما بوريندي نين فندي يغنديهم بوريندي إلكوه سي جنجرورا نين كانغ ديهم بوريندي قال جنغرو متي بورس توسين تالي كنغا جيني ددي بورا مور زنوب بيري وقد صلى حقيقة هن فئر قوي ديا جنغر صلى الله عليه وسلم في خميس كنت فورا لها علام كنغوان دا سر سر يعني كنت فونو كنغوان دا علام ينغا غانب جنغرارا فنظر الى اعلامها نظرة إلكوي ديا قونا كوي كنت وانا سر سر ريجا بنيم فولم فلم من صرف واتو كاسلم أبرك فنجنجروغا قال أنا بوليس اذهبوا بخميستي هذه وكن لي كنتاو خميستي هذه وكن لي كنتوني إلى أبي جهم أبي جهم دو صحاب فومانو واتوني أرم كان ليس بأم بجانية دبن كاراكم دو موسي داني أم بجانية كنتنو كان كسو كان سند ألام كورنغا سند كولير كولير كل أني مكندنغا سبي بأم بجانية أبي جهل أبي جهم أني أم بجانية أي مكندنغا سي أكنتا فإنها متكم مساغو كنتاو الحتني أنيس كل آنفا سهندا عن صلاتي كفني جنغروغا وفي رواية في اللفورة إركو إليانا فإني نظرت يقول إلى علمها كوي أول سر سر إيقا علامي كنغاغا في الصلاة جنغرورا فقاد أمانو يفتنني أمي فتنا فقاد أمانو يفتنني أمي فتنا ككي جنغروغا حديثة إمام البخاري دا مسلم دا مالك نون في الله يقول إنغا إدي إركو إليا صلى الله عليه وسلم كم بنكاران سكل كينا أنا كا أني مكوندا أبو جهمدو إما كان دنغا سي أون أم بجانية إمين غنو كنت كان غكسو كان سندا ألام كل أسيبا هاي كل كان سكل لنغا جنغرورا وكان لآيشة ثوب فيه التساوير ممدودة إلى سحوة آيسة غن دنغا بنكاري فو كان فوتو فوتو فو ينغاغا كان إنا بنكارا سلي كوي تونغو تونغو فوغا كنغاسي تند كاينه فو كنغو فورا غانو ان كنت دا بنكارا سل كاتي سترا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليه اد كوي دياغ جينغال كوي بنكارا دين دوهارا فقال النبي عايز سي اخريه اني نكنتا وني بنكارا و اكوكران دي كفنيغا اكاي جيني اموران دي اي فانه متكن مساغو لا تزال تصاويره أوان فوتو فوتي كنغارة سيفي تأرد لي إغوغ غاريس في صلاة جنغرورا أنا فوتو فوتي كنغارة نغوغ غارنغ سنغ جنغرورا ودن سي إما كوران دي كنغغا حديثة مو إمام البخاري دا مسلم دا أبو أوان نون في الله تو أما نيو إني هنكن سي إركو ديا صلى الله عليه وسلم او انا دایم کن بنکارا فوبو کنگا امنیم فوتای کا کنگارا امنیم زارا تورو امنیم اتورو او سدای کنی ما مورن دینگا ایر کوینو گ بسکبای هنکن سے اینے زما فوتای کن گو بنکارا را دی منچفون دی کونی ونه یانو دنگ توند دی فوتو یان ولبین دی هیفو فوتو یان زمی فوسے زما انبی دون کدابل فو قرتو کن فوتو فوتو یان گاگا مکن حدیثا کا بخان مسلم را بنکنگا با تنتني وني وراء ما تشوتي راكن سيغن فتح الباري جزو وينتالي مرزنغو هنزا دوران كتن دفو لتراكن سيغن غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام وكان البانتي دبور قباني مدي ودن كل ما تري وقنا وكان يقول إلكو إدياتي أغني لا صلاة جنجر سينو بحضر الطعام واري حضر ينواتي واتكن واركا برمس جنجر هل مواجنا ولا جنجر سينو وهو برا يدافعه الأخبثان ذي بهن كاغو برا تتش معنى حرمون غو براغا ورغن جورا غو براغا برا مس جنجر الهالو در برا مقل كنغ مرادو فير جنا غام كاك جنجر جنجر سين الهالي هنكو ورا إفو سي زما إغ برس كلنو دهار إغونيغا موارو كا ندنفر جنجر ورا كل موارو ننغ فنغو wadin sai mun wajina ga mu koi jingar ya dinno jingar sino watkan agogo boratu tizibinka sajo ra wal harmun goce cingam fatta borase boram ka ta jingar hakin agogi kankam ngace gamara boram siyadinte hadisa imam al bukhari na filla da muslim da ibn abi shayba kan irko dia sallallahu alaihi wasallam ane boraise mahagoi boramas jingar watkan zibgoga tati walu watkan wari adar to adiyatul istiftah jingar feriyan garai kan borgate da bor kabbar jingaro sente Allahu akbar to man kisalin da ninga furce worabo a'a du'a yan gono kan annabi ga te ka ga jingaro ferin da kirkoy beran din da jina hal ba ga ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala ghufra wa din yara kul kaldan jingaro ferin da du'a wa fo jina atenu alfagani ane summa wa banda kana sallallahu alayhi wa sallam irkoy diya kan ga su jinda halas barte yastabtihu alqira'ata aganga chawo feri bi ad'iyatin kaseeratin mutanawwi'a da gari di bobo kan ga wani cere gari di bobo na gari dumi bobo kan ga te wani wani dumi bobo bi adiyatin kasira da gari kan ga ba mutanawwi'a kan ga te iri iri yan i bobo ngano gona kan annabi ga jingaro ferin da yahmadullah ta'ala fiha agir koi ta'ala sabu gari rodin ra wayumajjiduhu agir koi berandi wayusni alaiha ga sabu hinkandi ir koi ga وقد امر بذلك المسيء لصلاته صلاته بركن جنغرو سرا اركو ديان يا مدوني فقال له اناس لا تتم صلاه لاحدكم جنغر تتم ارى افوس من الناس لاحد برفوس من الناس بريرا حتى يكبر قلب ورام كبر جنا ذا كبر ويحمد الله جل وعلا جل وعز ام اركو كم بيرا جرا ما سابو ويثني على مسابو ان كان اركو غا ويقرا ما تشو بما تيسر ان كان دغنا من القران القران ارى الحمد وبندا حديث ابو داود نون كاتري وكان يقولها تارة بهذا اركو ديات صلى الله عليه وسلم يقرا تارة حنفوا اغتو بهذا ددوا ووني وتارة حنفوا ما اغتو بهذا ددوا ووني دنگمن چوات كل دعاء فل الناس دعاء دم بوبونو هن فاما تيوني هن فاما تيوني دعاء وي وكان الفغا كان ني اغ توبا دعاء وي چين دي هنك چيني كان الباني اني فيلا ني وكان النبي صلى الله عليه وسلم اغ جينغر فيريندا اجينا فكان يقول اركو ديا غني هربندكا كبر انا كبر جناتي غندورا اغني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان يقوله في الفرض الكويدي اغواني تي فرلرا حديث هذا امام البخاري ده مسلم والكاتري ده ابن ابي شيبه إركوي ديا غني اللهم يا إركوي باعد مموراندي بيني أي جمي وبين خطاياي دي حتى هريد ترغمي إركوي مموراندي جمي دي حتى هريد ترغمي كما باعدت متكني موراندي بين المشرق وينفني جمي والمغرب دي وينكني جمي متكن وينفني دي وينكني موراندي جري نمنن اي مو اي موري تال يا دنچني اللهم اني مورن دي ذنوب يا دنچني اللهم يا اركوي نقني نمي حنندي من خطايا يقطني حتى هريغا كما ينقى الثوب الابيض متكي جبن كاري كواري حنندي دا من الدنس كاذيبغا اللهم اغسلني اركوي نمي نيني من خطايا يقطني حتى هريغا بالماء دهري والثلج دهرندم والبرد دغري ثلج انغتيينو ننكن لابي غي كاغتي نيزدين غلاس الحالي غزوم مكفن بيني وسيغن الثلج كان نمدي هاي كل غتي غلاس تو وسيغن الثلج اركو دياني اركو منغا حنن دي كانغ ذنوبي غا دهري ده ثلج كانغتي كانغتي هرندم والبرد دييني دغري هاي كولا منغا hannan da kafunin ga zunubai ga wa kana yaqulu irko diya ta ga wani ce fil fard faril rana ga te abu hurairu no ne an fa annabi sai go ai ga ba mai labaran da dangayen wukan ni ga te cewo da kabbara gam ifo no ni go gane irko diya na sun ga si gane kal allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al mashriq wal maghrib kalamu ku du'a wa mi du'a wa mu imam al bukhari da muslim no na filla wone gara dun fono kan iga jingar ferinda agogara rayin kanta annabi gane wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من حديت، أنت بك وإليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ونقار كوكو وكان يقول هركوي دياغو نيتي في الفرد فرلرا والنفل دنافي لكرة. إمام مسلم في الله دا أبو داود دا نسائي دا ابن هبان دا إمام أحمد دا الشافعي دا طبراني فرلن دا نافي لكرة أغواني أوتي. قال رومانا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أين منذ ما تن أين منذ ما سنبك سني قيود سكن بيني دا بيتكا حنيفا نيجا سيري كفن شركوغا كيف وندك ينتاب مسلما نيجا تيبان كنغ تل سلاما وما أنا من المشركين يسير كنتيرا. إن صلاتي أي جنغرو ونسكي دي ألمني كي قويا ومحياي دي بافنا ومماتي دي بويمو، أقول ثبت لله إركويس رب العالمين تكهري كيو، لا شريك له مركز سياسي، وبذلك أمرت دوني إني يا مردا وأنا أول المسلمين يكتل سلام الجنا في الليل وباكل را وأنا أول المسلمين نقونه. أما في اللقوتين لي إني ويبرغنين وأنا من المسلمين يقول سلامي را كأقربان من تياد تالي سيبان لي وأنا أول المسلمين متكاغو نصورا تالي كستينو برما تيدي متكاغونو كان كم كستي برغاوني را. اللهم أنت الملك إركوينين كتبون كونو، لا إله إلا أنت غني أهل كستكي غند كم كالدينين إركوي، سبحانك نهنن وبحمدك نسابو وانا نسابو هن ينبر نسي، أنت ربي ننك تيكويو وأنا عبدك ونبنيانو إركوي، معنى يسبور كل غن كالدينين ننو يكويونو أيمو نبنيانو، لا أعبد غيرك معنى أي سنتن فوقنا. ظلمت نفسي إركو عيني بنتوني وذنوبيا واعترفت أي كر كشي تبتا ننسى بذنبي ديوان ذنوبي دي ذنوبا، فاغفر لي ما يافيس ذنبي جميعا أي ذنوبا كل مرغنتا، إنه متكم مساقو لا يغفر الذنوب وركس ذنوبا يافا إلا أن تكلن إركوي، وحدني إركوي ميكندا لأحسن الأخلاق دا هنيس لا ولا يحدي لأحسنها بركست بركان دا هنيس إلا أن تكلن إركوي، وصرف أني سيئها مدام يريد مي برك كيغا لا يصرف أني سيئها إلا أنت، لا يصرف أني سيئها إلا أنت بركس ذنوب دام يريد برك كيغا كالدين الكوي. لبيك وسعديك أي جاب سيئن غاك سناكيج، والخير كله في يديك قمنا كل قونكم بهن كارا إركوي، والشر ميري ليس إليك سينيغا ميري سينيغا اسمير دنبكو إركويغا سبحانه وتعالى. زما إركو غويرا سند ميري زما عادل نو كوينو كانغ غوما كويمونو كانغوندا باكتري آيا كل منتكل غومنينو لا شر فيه مير سارا بوس مير دمبك سني كو إركو غا سبحانه وتعالى. نعم، والخير في يديك قمنوغو نكم بهن كارا، والشر ميري ليس إليك سينيغا، والمهدي براكي كندك من حديث بانكني كندا، وأنت بك ننو وإليك كوينيغا نيغا توبي، لا من جاهل لسدو سينو ولا من جاتوجين دو سينو منك كوان إلا إليك كالدينيغا، تباركتني قمنوبا وتعاليتني جر أستغفرك إغنيا فانواري إركوي وأتوب إليك أيغتوبك إنيكا وني أغو غار ريكا إركوي دي صلى الله عليه وسلم أغنج جنغرو فيرن دي نافي لرا دفر لكرة. سينو الباني وكان يقوله في الفرد والنفل اجاتي فرل راد نافيل راكل دعاوهن زنتا مثله دعاو كوكو تندينو اما دون قوله كم من جاسا نوكا غني انت ربي وانا عبدك ودن سيارا ويزيد اغتن تنارا اللهم انت الملك اركوينك تبونكونو لا اله الا انت غني هر كسكي غندك مكالدين سبحانك نهانا وبحمدك لنسابو ودن السائنون في الله نسانا كنغبور دعاو دمتا تنتا مثله قال الكوكو لنشندينو ايضا كويني الى قوله كلن كاغني وانا اول المسلمين اكتال سلام الجنانو دناغ كي ويزيد اغتنطن اللهم احدني لأحسن الاخلاق واحسن الاعمال اغني اركو ميكندا دا هنني سيد قوي هنني لا يحدي اسكن لأحسنها دا هنني سيد الا انت كالدين اركو وقني سيئ الاخلاق نما يوا داميري والاعمال دا قوي ميري لا يقي سيئها الا انت بوركس بوروا يميري كالدين إركو سبحانه وتعالى نساينا في الدار كتن سند كنغبوري يقو انت كان إركو يدياغا نغواني جنغري فيرين دا كتب ورماني سبحانك اللهم حنن ينبر نسي يا اي كويو معنى إركو ايجن حنن دي وبحمدك دن سابو ايجن حنن دي ايجن سابو وتبارك اسمك نمايو جر وتعالى جدك نكوي تراجر نبيراجر إركوي ولا إله غيرك غني هاد كسيكي جند كمكال دينين إركوي أبو داود نون فلا ده حاكم وصحاه حاكم نيسهندي ووافقه الذهبي وافقن دا كان إركوي دياغن جنغرو فيرن دوانيو وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام سني كل إباك سننتا إلى الله كو إركوي غا أن يقول العبد إركوي بنيامني سبحانك اللهم وبحمدك وكلامك أمين ديوني قدنقر يقوم دعاو إدنتا مثله دنق دعاو تاتن تاتن دنق دعاو قوان تاتن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك أتنن انغن دا كلافو إدوانتا دي قوان تا كلافو كالدي ويزيد في صلاة الليل تين جنقر أغتنتن أغني لا إله إلا الله سر هنزا الله أكبر ثلاثا سر هنزا نغنى غطنطن دچيني جنغرن أبو داود دا تحاونون في اللد سند كنغتي سند حسن كنغبوري قارد إيانتا نغش بورماني الله أكبر كبيرا إركوي دياغن جنغر وفيرن دواني الله أكبر كبيرا إركوي بيري كنغتي كوي بيرو والحمد لله كثيرا سابقو إركوي تالاسي كنغا باغمو وسبحان الله هنن ينبال إركوي سي بكرة سسبي وأسيلا دوجير كمبو متن وكتي آني ونيو استفتح بها رجل من الصحابة صحابة فونو ننغ جنغرو فيرين دقارد ونيو فقال صلى الله عليه وسلم إركوي دياني أجبت لها أي كيف قاررو وسي فتحت لها أبواب السماء بينامي في راسي مسلمنا في اللداء أبو أوانا دساهو الترمز نيس هندي وأبو نعيم ترى راكن سيغني في أخبار أسبهان قال الأحق كنت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما أنا سابق وإركوي سيسابق كنغ با كنغ كان وكنغ البرك قارا استفتح به رجل آخر البرفون ينغ جنغرو فيرن دوونيمو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه البرفون ننجي جنغرو فيرن دا فقال صلى الله عليه وسلم إركو دياني لقد رأيت إدي سنت عشر ملك الملائكة ويتن دهنك يبتجرونها يقول شرجي لم جلم سنوغا أيهم يرفوها انغي رامينوغا سنبقون دا بيني مسلمون كاتري دا أبو أوانا قارد يقنتا كان يجي جنغر فيرن دا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. أنت ربنا وإليك المسير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وانا إمام البخاري نفل ده إمام مسلم ده أبو أوانا ده أبو داود ده أبو النسر ده دارمي وليكن في الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقوله إركوي يا أغوني وجي في صلاة الليل كيني جنجر ورا كل أنواع التعاتي دنغمت كان نوني وني إن كان غوكا كل كيني جنجر رانا جيج معنى كيني نافيل رانا جيج. أما ودن سيغن جبا فرل رائي غاتي كل دين إمام أمسكوي تشو أمسكوي كو كان لمامو ميغا ودن سيغاري يغنطا وكان غكو لمام ومنهم كاتي زما أغكو غمو أمسكوي كا غيب وريسي جنجر ورا غمو غار رومانا. اللهم لك الحمد إركو نسينو سابقو أنت نور السماوات والأرض ننك بيني دلا بي أن نورا لك بيني دلا بي ننك أن نورا لك ننو إذا كندن دابا كنغو بيني دلا بورا ومن فيهن دبر كل كنغو إرا. ولك الحمد سابقو نسي إركو أنت قيم السماوات والأرض ننك بيني دلا بي ونبتك ننوغي كور ننوغي بتو ومن فيهن دبر كل كنغو إرا. ولك الحمد سابق ونسي إركوي أنت ملك السماوات والأرض ننكش بيني دلا ببونكونو ميكانو ومن فيهن دبر كل كنغو إرا ننكش بيني دلا ببونكونو كنغيمي دبر كل كنغو إرا. ولك الحمد سابر نسي إركوي أنت الحق ننكش تمو ووعدك حق نال قول تشمنو وقولك حق نسنو تشمنو ولقاؤك حق نكوبك سنامو تشمنو والجنة حق ألزنا تشمنو والنار حق نونا تشمنو والساعة حق كيندو تشمنو والنبيون حق عن نبي كل تشمنو ومحمد صلى الله عليه وسلم وحق تشمنو. اللهم إركوي لك أسلمت نسنين بوندم وعليك توكلت نغاني وكل وبك آمنت نموني تشمنين دا وإليك أنبت نغاني قطوبك إركوي وبك خاصمت دننو أيغا بولي ينجن داني هجي كننينو وإليك كوي نغانو حاكمت أيغا چيتي كوي. أنت ربنا ننك شركويو وإليك المسير نغانو ييمودوغو. فاغفر لي ما يافيت ما قدمت هنكي جلمندي وما أخرت دهنكي كرندي وما أسررت دهنكي قندكتي وما أعلنت دهنكي بنغندي كل ذنوب رامي يافندي وما أنت أعلم به مني دو كننو غابي كفني غائركوي. أنت المقدم ننك جلمندكا وأنت المؤخر ننك كرندكا كنغي جنبا كنبا نغبا كنبا ميباندا. أنت إلهي ننك تغن ينهر وكيغ غنى لا إله إلا أنت غني هر كسي كي غند كم كالدينين إركوي ولا حول ولا قوة إلا بك دبر سي غاب سي كالدينين إركوي. واني من تكلا دعاونو كان وقان صلى الله عليه وسلم يقوله إركوي دياغاتي في صلاة الليل كين جنغريرا دنغ نافي ليكا تتشين ورا كل أنواع العاتية دنغ دمي كان غوكاو كرغ باك في اللوني بندا كنك تغارد وينتا إركوي يا صلى الله عليه وسلم أغنى جنغرو فيري دقار الواني ودتيني نافي ليكاغتي أغنى. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنت تحدي من إنك تحدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إركوي دي آغني اللهم يا إركوي رب جبريل يا جبريل قوي وميكائيل دي ميكائيل قوي وإسرافيل دي إسرافيل قوي جبريل كنغنو غحوي دي وحي ميكائيل مونغنو غحوي دي حري دي إسرافيل مونغنو غحوي دي هلوفن سيانو واسي ملايك هنزو قوي فاتر السماوات نينكنغ تبيني تككا والأرض دلابي عالم الغيب هيا كان تغو بيكا والشهادة دهان كان بانغي أنت تحكم بين عبادك ننو غشيت انت ميقامي فيما كانوا فيه يختلفون حراكا يتيك ترفو اهدني إركوين ميكاندا لمقتلف فيه من الحق هنقرب ولن ترفو كتنكمو بإذنك نوان يدى إنك تحدي من تشاء ننو غكاندا بانكنبا إركوي إلى صراط مستقيم كقوف عندك انتقى ننو غكاندا بانكنبا كقوف عندك انتقى. وكان صلى الله عليه وسلم كان يكبر إركوي ديات صلى الله عليه وسلم أكبر عشرا سروي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل سروي ويحمد إركوي تعالى سابم عشرا سروي الحمد لله الحمد لله سروي ويسبه أغني أغ سبحان الله إركوي حنن عشرا سروي ويحلل أغتي لا إله إلا الله عشرا سروي ويستغفر أميركم واريا فأسرا صروي وني كل جنة في لاغي فيرن دووني ويقول أمني وبندا هذا بندا كان لكم بيرن صروي أنا لكم سابو صروي أنا سبحان الله صروي أنا لا إله إلا الله صروي أتى أستغفر الله صروي دعاء قوة أني تصروي وي وي وي ويقول أمني وني جنة في لرانا قاتي أغني اللهم اغفر لي وحدني وارزقني وعافني عشرا سروي أغوانيك أغنى اللهم اغفر لي إركو ما يافيسي وحدني ما يكندا معنى ما يتبتمو ما يتبتن دي كمو غني ينبو حلبو يمكيسي وارزقني ما يأرزقن دي وعافني ما يبانو ما يدوبانا دي ما ينوباني أغوانيك عشرا سروي ويقول آمانيك ويني اللهم إني أعوذ بك إركو أيغا دينيغا من الديك كوا كنكمي يوم الحساب كيندو هني حساب وزارو هنو كي قبوري في سوسي أغاتي انغمو عشرا صروي حديثة إمام أحمد نون فلا دا ابن أبي شيبة دا أبو داود دا تبراني انغترى ركان سيغن الأوسط دا سند كان قبوري غاري وي چندفو انتا چندهن كانتا النبي ان جنغرو فيرا غتي الله اكبر ثلاثا سرهنزا امن الله اكبر اركونو بسكبيري الله اكبر اركونو بسكبيري ظلم لقوتي كويتري كويو والجبروتي دبكو ينكويو والكبرياء دفندي بيري كويو والكبرياء دفندي بيري كويو والكبرياء دفندي بيري كويو والعظمه دبيري كويو اركوي وينكل اركوي دي صلى الله عليه وسلم اغنغوني ينغرو فيرن لوني ينقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ظلم لقوتي والجبروتي والكبرياء والكبرياء والعظمة الطيال سنون في اللداء أبو داود دا بسند سهين دا سند كنغبوري سون كيغا ووني وقل دنغ جنغر فيرين دعا ويدمينو ثم ووني بندا مدكان النبي نغ تيدا القراءة قرآن أتشو أني ثم كان صلى الله عليه وسلم قائر قيدي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أغدي إركوي تعالى قاكوا الشيطان فيقول إركوي دي أغني لا قباك أتشو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه معنى إغدي إركوي قا كوا شيطان كين موران دير كوي سوجو من حمزه كوا شيطان ونن ياسم ينغو ونفخه دا فنس ينغو ونفثه دا تف ينغو شيطان ونن ياسم ينغو دا ون تف ينغو دا فنس ينغو هاي كل ايغا دي اير كوي غا كوا دي اني حمزه دين حمزه الشيطان ونن ياسم ينغو انغا كتدنغا انا فسر انغا تفولي فولي دومي فونو كنغا دوبرو نفخي أفنسيان ومو إن فسر بالشعر ندوني نفخي الشيطان ونفنسيان إن فسر إنغا تفندي بيري نفسه أتفيان ومو إن فسر إنغا تدوني دوني أقوغ دير كوي قامنغا ودوني معنى دوني لا لي كنغا بجي صفة والكنغا ويبر صفة ذا حديث رائر قوي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة doni ragon da hikima doni fongon kan gonda hikima mana doni kam harai sabanda ngono doni kasi baji sifa asi woy bor sifa asi zai tarai sifa san doni wo ga danga sanninu i hanna i hannuno ila alamu ila alunu wa kana sallallahu alaihi wa sallam irkoy diate yazida gaton ton fihi a'udhu billahi wa ra'a hayanan han foyan يزيد فيها قطنطن على لوكت فوين فيقول آمني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه دنقودنا قطنطن أعوذ بالله السميع ماكا العليم بيكا من الشيطان قوى شيطان الرجيم كين جندو إن موران ديكو سوجوغا إركو ميوا من حمزه ونفخه ونفسه كلامي ثم يقرأ داء النب مچو بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها أسابا غندي بخاري دا مسلم دا أبو عوانة دا طهاوي دا أحمد كل في لكن النبي صلى الله عليه وسلم داء بسم الله چو أسابا غندي توقاسون كي القراءة چوم آية آية آية آية نوركو دياغا چو ثم يقرأ الفاتحة أما الحمد چو ويقطوها أغا دنبو آية آية آية آية لنقالني بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف قامكي ثم يقول آمني الحمد لله رب العالمين ثم يقف قامكي ثم يقول قامني الرحمن الرحيم ثم يقف قامكي ثم يقول آمني مالك يوم الدين كيندو زارو ميكا وهكذا ياتينا غريك تو الى اخر السورة كالسورة قرانة آية آية وكذلك كانت قراءته كلها يعني ركو دي اتو قلت يقف على رؤوس الآية اغكي آية بنو ولا يصلها اتي آية دبو الى بما بعد هذا هنكن غابن آية فو قلبن اغكينو يعني ركو دي صلى الله عليه وسلم قلت حديثك أبو عمرو الدان نفلا في المكتفى أن يادنو إلكوا يا صلى الله عليه وسلم أتوا غودا إذا باب ورمك آية فو قلبهم با آية قدي ترغانو أما آية فو قلبهم برمك آية فو قلبهم برمك آية فو قلبهم برمك ودنو قبس كبوري وكان تارة يقرأها هنفا أن نبقى آية وتو ملك يوم الدين كيندو زارو بونكونو دين مالك يوم الدين نين كيندو زارو ميكا كيو كنغ مي كنغ كيندو زارو مي كيندو غا هنارا هندين دين تومو مالك يوم الدين نين كيندو زارو بونكونو إذكو يكي كيندو هن بونكونو بنندو هني الفقهان في اللقان سيغن تمام الرازين ترى لقان سيغن الفوائد دبين أبي داود في المصاحف وأبو نعيم في أخبار أسبهان والحاكم وصحاهه قراءة كان متواتر نومت كان قراءة جنا قودا دين قبان يغن مالك يوم الدين دين قبان ممتو مالك يوم الدين أفوكل كان نتي أسنة تالي ورقنية الفاتحة الحمد ونفر اللترى الحمد تويا من تك الفرلن وفضائلها دا الحمد ونبغتريس درزكا والحمد سي وكان إركوي ديات صلى الله عليه وسلم يؤذم أغبيرندي من شأن هذه السورة سورة ومساء النبغى بيرندي قمو فكان يقول إركوي دياغني بوريسي لا صلاة جنجر سينو لمن لا يقرأ بنكنس تو فيها جنغرورا بفاتحة الكتاب دا الحمد فسائدا ككوي بيني إمام البخاري دا مسلم قاتل دا أبو أوان دا بيهقي وفي لفظ في اللفورة لا تجزئ صلاة جنغر سوسا لا يقرأ الرجل فيها كان البرس توارا بفاتحة الكتاب دا الحمد سرا وتارة هنفو يقول النبي غني في اللون وكان يتجو كان جنغرو سوسا كان بورس جوارا دا الحمد ولكن كاتبك دار قطني وصحاب نبان في صحيحه وطارة يقول هنفو النبي من صلى صلاة بنكن جنجر جنجر بنكن جنجر جنجر لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب كامن شو جنجر ورادة الحمد سرى وطارة يقول أنف نعم فهي خداج جنجر يامن جنجر إنك سنتن فهي خداج فهي خداج هي خداج إنك سنتن إنك سنتن غير تمام كم من قبي يا أنا غتشي هنفو مسلم ده أبو عوان نون كاتري ويقول إركوي دي صلى الله عليه وسلم غني قال الله تبارك وتعالى إركوي كم بيرا جرني قسمت الصلاة أين جنغرو في كان كتا الحمد سرانو إركوي دي إركوي دي إركوي ناس جنغرو نيو زمن جنغرو را أغاب غمو قسمت الصلاة أين جنغرو في كان كتا الحمد أين في بيني أي جم وبين عبدي دي جم بنيا جم نصفين فرسمهن كا أي بنيا ونو أفا أي مو ونو أفا فنصفها لي الحمد فرسو كي أي ونو إركويني ونصفها الحمد فرسو مو لأبدي أي بنيا ونو ولأبدي أغي بنيا سما سألو كان ينواري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي دياني اقرأوا وتومي يقول الأبد إركوي بنيا غني الحمد لله رب العالمين دبرتي يا دين سابقو إركوي سكنك تكهري كويو يقول الله تعالى إركوي تعالى غني بورسي حمدني عبدي أي بنياني سابو إركوي غني حمدني عبدي أي بنياني سابو ويقول بنيامني الرحمن الرحيم يقول الله نسوجي كوبان تكويو دسوجي تتران تكويو يقول الله إركوي تعالى غني أثنى علي عبدي أي بنيان سابو يهن كان ديغا ما أنا أيك سابو سرهن كنتي ويقول العبد بنيامني مالك يوم الدين كين دوزارو ميكا يقول الله تعالى إركوي تعالى غني مجدني عبدي أي بنياني جيرندي أني بيرندي يقول العبد بنياني إركوي سي إياك نعبد وإياك نستعين ننو إرقى قن إركوي نمو نرقاكس نيشي چندا وعلى إركوي تعالاني فهذه ووني بيني أي قمنا قو بين عبدي لي بنيا قمي ولي عبدي أغي بنيا سي ما سألهم كنغي بنيا واري سونك يقول بنيا مني إركوي بنيا مني اهدنا الصراط المستقيم مركن دفوندا قنغ كي صراط الذين أنعمت عليهم بوليد فندا كن عن نيمة إيقا كنت النبي يمي فندا دبرهن إذا صديقي إذا شهداء إذا صالحين إفندا غير المقبوب عليهم كم من كبولي كن دكريب فندا ولا الضالين والدرن تي فندا المقبوب عليهم كت أن يهودي كن واند بيري وانك قويدين غي بيرا ضالين مغتن ساري كن يندري يسيغير كوي كن بيري بون يا دينو النبي الأمة عربور كل كان قوان دا بيري كان سي قوي دينغا بيرا إركوي دكورا غا يا دينو بان كان قوي إركوي غاني جاهل تري بمو درنتنو يغاني براسي قال إركوي نيفا هؤلاء غاريروني ين لأبدي أي بنيا ونو ولأبدي أغي بنيا سي ما سألهم كي بنيا واري هاي كل كان واري غاس حديثة إمام مسلم نفلة دا أبو عوانة دا إمام مالك نغي كنون حديثه كاتري وكان صلى الله عليه وسلم يقول إركوي دياتي أغني ما أنزل الله عز وجل إركوي كمبيري من أمن أمن زمندي في التوراة التوراة ترى النبي موسى ونترى ولا في الإنجيل والإنجيل را مثل أم القرآن القرآن نموت كنك الحمد وهي السبع المثاني الحمد كتي آية إياكي قايتية كان قرآن أرى إركوي تعالى غني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إذن النو إياكي قايتية دا القرآن بيرو إذن النندا تو إياكي قايتية دنك الحمد والقرآن العظيم دا قرآن بيرو الذي أوتيته كينينو آيارا كان إركوي ننغن عن نبي نودن الحمد دا الحمد كتي إياكي قايتية تنغ موسي قرآن بيرو كيركوي قبو النودي وأمر الموسيع صلاته أن ابن براكن ننغ جنغرو سرعن يامر أن يقرأ بها مجود الحمد في صلاته ننغ جنغرو را كم بخاننا كاتريدا أنا ما جو وقال إركوي ديانة صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطيع حفظها بن كان سهن قال حمد جري وأمر نعم إركوي ديانة بورس كان سهن قال حمد جري أنا براس قل مني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أبو داود بن خزيمة ونفل دحاكم دتبران بن هبان حديث منو كان غيسها كان إركوي ديانة صلى الله عليه وسلم أني البرفون وكأنين قوانج سهين كقرآن إن سهين كجر قرآن أراهي فو كل إركوي ديانة داغ جنغر عمني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أم سنوون ينتي أما كي كيتي دنغال الحمد ينتي ويندي دندي جنام كنغدي أم جنغر يادن تيني وقال للمسيء صلاة النبي نبراكا ننغ جنغرو سرسي فإن كان معك قرآن ده قرآن قمر قندنين فقرأ به نمتشو قرآن وإلا ذات نسوان قرآن فأحمد الله ما إركو يسابو وما إركو يتالى سابو وكبره ما بيرندي وحلله نمن لا إله إلا الله أبو داود ترمزنا في الله وحسنه ترمزنا بوريندي وسنده صحيح أسنده قبوري أغيسها تو جاءني نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. تو يمو لإمام بند بورما تو لإمام بند جنجر كرر لإمامنا تو بانغندي دين غوغا ما أسي وني إن توسنو دانغا واتو دين دبورغو جنجر لإمام بند تو كل بورغا تو بال إمام غو بانغندي تو أغانو إكو كركا توسو kan hindin goga mali imamo chawo hinne nigin chawo nis chaw wajin seno albani ne kan wakana irko idiyata sallallahu alayhi wa sallam kad ajaza lil mu'tammina abisandi boray kan gali imam dondon se mamumay an yakrawo biha ima alhamdu chaw wara al imam li imamo banda fi salati al jahriyati jingar kan gate bangandi yan wanara ana wo newo ana abisandi se watidin حيث كان ننقل كاغو قد كان في صلاة الفجر صبح جنغرورا فقرأ النبي توهنفو فثقلت عليه القراءة تو أنيام أتن النبي فلما فرغ واتوك النبي بن قال أني لعلكم تقرؤون حمبغر عرنغو وتون وخلف الإمامك خلف إمامكم عرن الإمام بندا قلنا إن نعم إرجو كتويا حزا إرجع دور دورنو يا رسول الله ما عندك تها تورا واسواسنو فقال النبي لا تفعلوا استياد إلا أن يقرأ أحدكم كالدار رأى فوق تو بفاتحة الكتاب دا الحمد فإنه انك إلى صلاة جنغر سي لمن لم يقرأ بها بن كم منا توسي ندي وني وشبكان جنغر كي جوغ بنغان دي رواتو دي إذا تو برغ تولي إمام وبندا ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية دوكا إركوي ديا صلى الله عليه وسلم ودين بندنو عن بوليغن جيما تو ينكرى لإمام قوب بنغندي وذلك ودين هنا من صرف واتو كان إركوي ديا برقف من صلاة جنغر فورا كان أسلم قراء جهار فيها بالقراءة كان تو بنغندارا وفي رواية في اللفورة أنها صلاة الصبح الصبح جنغرونو حنفو النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني بوريس هل قرأ ما منكم أحد آنفا يلا بورفو تشو كما غند أي سهم ولا فقال الرجل على البرفون نعم أنا أين يا رسول الله أي تشو كما غندنين فقال النبي إني أقول يوغني ما لي أنازع إفو سيغي چند چندو قرآن أرى أي تشو بوري تشو قال أبو هريرة نكن قادسا في الله الحمد لله فانتهى الناس بورينين غي بونغنجي ان القراءة كفن تويا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رغند النبي فيما جهر فيه ننكا بونغند رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي القراءة لتو هنا سمعوا ذلك من رسول الله واتو كان إما ودن إلكو دياغا صلى الله عليه وسلم كيما ودن إلكو دياغا عن سنوتي كل إلكو دياغا عليه الصلاة والسلام صحابي iningay bonganji cewyan kamar ganda annabi sallallahu alaihi wasallam nan kana cewo bangandi wato kima wajin annabi ga wa qara'u iga tawfi anfusihim ngay funde ira sirran gundura fima la yajhar fihi al-imam nan kalli imam si bangandi مالك ده حميد ده بخاري ون في لنغ ترا كان سنه جزء القراءه ده ابو داود ون في لده احمد كان وات كان النبي جوه تشو بانغان دي كولا ني بوراي سي امس تشون غبان ده كوين وني زتي مذهبا كان امام مالك دي امام مالك مذهبا انا دي بوبو الفغيرا كان ده دليل امام جوه بانغان دي نغنوني جوه ما اتشو تو امنتوني ما الحمد نما هيفو تشو امام تشو غن وسا وجعل الانسان إركوي ديان دنغيان دنودن لقراءة الإمام الإمام وشووس من تمام الإتمام به أبركة الإمام دون دنيا كبانتان ونما دنغي أسداغو غتشو فقال إركوي ديان صلى الله عليه وسلم إنما جئل الإمام أرم مبين الإمام دنو ليتم به مدوكرون دندا فإذا كبر دليمون الله أكبر فكبر وكبر وإذا قرأ دليمم غتشو كبانغندي فأنستو أرم مدنغي ابن ابي شيبه نفل ده ابو داود ده مسلم ده ابو اوانا يقولنا حديثه كاتري كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءه دنگمت كير كو زيادن بور مهنگن لي مموسه چورا اگ بور وسكفن چويانغا ورا اهون گبندا فقال ير كو ديان وراه لي ممو بند دنگ دين گو هنگن لي ممو چوسه وودن گو وسنسه كفن نيم چودن گو لي مم بندا فقال ير كو ديان صلى الله عليه وسلم من كان له إمام بنكن لإمام غوب وراسي فقراءة الإمام لإمام وشوينه له قراءة وراسي شوينه ابن عبي شيبان كاتر دار كتن ابن ماجر التحاوي أحمد كلنا حديثة كاتري وانين الشيخ الإسلام بن تيمية قابندي كان معنا بور كل كان غوغ ما لإمام شوينه تو كل لإمام شوغ وراوسا woni haza kiti woni kirti fil jahriya nan kalli imam ga bangandi danga safara ka jinin kanta da almar raka jinin kanta da subai rakahin ka kida tijo da jumma yan ra kan burgo mali imam chawo to ni ma dangai wodin ga wasu borse kafun chawo yanga amma nan kan nisma a chawo safara ka bananta hinka da almar raka bananta da alula da alasar yan tono din wajib no bormo chawo dingo limam banda wodin seno akanda ne wujubul qira'ati chawyan wajib tara fi sirriyati gundura bankan goli imam banda se warkul kan goli imam banda ga jingar to gundura wajib no ni machaw dinna alhamdu chaw li imam man kan ga dini ga hin kay ka chaw ton ton koyne atena ne wa amma fi sirriyati amma gundura faqad aqra'ahum faqad aqarrahum irko diyan sahabai tabbatandi على القراءة تو ينبون فيها قندورة أنا أفندي ما تو قندورة فقال جابرني كنا نقرأ إبتا إرغة تو في الظهر ألول را والأسر دا على أسر را خلف الإمام الإمام بندا في الركعتين الأولين ركاجنهن كانتارا إرغة تو بفاتحة الكتاب دا الحمد وسورة دا سورة وفي الأخرين ركا قرنتهن كامور إرغة تو بفاتحة الكتاب دا الحمد ونصر ان شاء الله نيو غايني قال دير كون كم كنت متن وجوب القراءه الصبريه كون روابكن دوكا غبا غير نداتي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.